اللحمة دي المشهد ده بيزاحم لا إله إلا الله. كل ما حد بينفعك أو بيعطيك عطية أو بيغضك عليك بنعمة من نعم، كل ما أنت بتتعلق بيه، التعلق ده بيزاحم لا إله إلا الله. إنك أنت بعد كده تلاقي ناس اضطرت أو فضل الحب أو الخوف أو الرجاء يزيد في قلبي لحد ما معدش لا إله إلا الله هي لها السلطان الأكبر على قلبي، بقى لا إله إلا الله والإيه والفلوس، بقى لا إله إلا الله وإيه والسلطة، بقى لا إله إلا الله وإيه ونظرة المجتمع، بقى اللي بيحركه بقى عبودية قلبه لم تعد خالصة لله، بقى قلبه في حاجة تانية تتحكم فيها. إيه اللي بيتحكم جوه قلبك بقى؟ هيقولوا عليا. طب ما يقولوا يا عم، ما تسيبهم يقولوا، ما خليهم يقولوا للصبح، اصل كده ممكن افقد فلان، ما تفقده، اصل انا كده مش فلان ممكن يبهدلني ويعمل لي ما يملك، لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. ان القوة ايا كان بقى، القوة المادية، القوة العسكرية، قوة المال، قوة الجاه، قوة السلطان، هذه القوة حقيقة بتزاحم لا اله الا الله داخل قلبك. يبقى اسعد الناس يوم القيامة مين؟ الناس اللي ما عندهاش اي نوع من انواع الشك، ما عندهاش نوع من انواع الشرك، اللي قال لا اله الا الله خالصا من ايه؟ من قلبي. وعشان نقول لا اله الا الله خالصا من قلبي لازم نحترز يا جماعة من انواع الشرك، لازم نحترز من الشرك عشان نبقى ايه؟ نبقى من اهل الاخلاص، وعشان نبقى محترزين من اهل عشان نبقى من اهل التوحيد واهل الاخلاص، يبقى احنا لازم نبقى فاهمين يعني ايه شرك. الشرك مصيبة، يعني من علق تميمة فلا أتم الله له، ده بس حزازة يقول له ايه دي، يقول لك يا عم دي تميمة بتعمل ايه يعني والشاي حلو عليا. التولة شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. مظاهر الشرك لازم ناخد بالنا منها. دب إليكم ده الأمم من قبلكم أخفى من دبيب النمل. إيه ده الشرك؟ شرك الخفي. إيه ده رياء؟ يعني إيه رياء؟ يعني يحب أن يراه الناس في الطاعة. الإمام المواردي كتب كتب وعاش عمره كله لم ينشرها، حاجة مخيفة والله، عمره كله لم ينشرها، وقبل ما يموت ذهب إلى أحد أصحابه ثقات، واحد صاحبه شيخ زيه كده بعضهم من بعض يعني، قال له بص أشعر أن منيتي قد اقتربت، قال له أنا حاسس أن أنا هموت قريب، وهو على فراش الموت في مرض الموت امسك على إيدي، فلو أنا قبضت عيدك قوي اعلم أن هذه الكتب لم تقبل فاحرقها، وإذا بسطت يدي فاعلم أنها قد قبلت فانشرها في وسط الناس. وفضل صاحبه قاعد جنبه وهو بيموت. حتى جاء الموت فعلم أن علمه قد قبل فبسط يده، فقام صاحبه فنشر علم الموت. كانوا خايفين على قلوبهم، عشرهم بيبحث في الدين ويدور في الدين وينتفع من حوله بكلامه في الدين، غير انه خاف ان يورث علم رياء. انا مش بقول لك اعمل كده، النبي اصلا ما عملش كده، بس بقول لك ان في ناس كانت عايشه في قصه الرياء دي. احنا الوقت اللي بيروح الكعبه بيعمل سلف، يحب ان يراه الناس، مش خايف على قلبك؟ مش خايف ان ده ممكن يدخل اليك من داخل النمل، دبيب النمل اخفى من دبيب النمل، يخش جواك الرياء حتى انك تحب انك تعمل بعد كده العمل الصالح والناس تعرفه، بل باصبح يحرك قلبك الناس هتقول عليا ايه، ما ده بيعمل شركة بعد كده بيكبر. يبقى اسعد الناس يوم القيامة مين؟ قال بس قال ايه؟ مخلصا بها قلبه او مخلصا بها نفسه. في ناس يوم القيامه يا جماعه الدنيا يوم القيامه ظلمه